بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والأربعة، عن أم كرز الكعبية نحوه. هذه الحديث فيها الدلالة على مشروعية العقيقة، وهي ما يذبح للمولود شكرا لله على نعمة الولد، وهي التي يسميها بعض الناس في بلادنا التميمة. وأحكامها عند أهل العلم حكم الضحية فيما يجزئ وفيما يستحب، حكم الأضحية. في اختيارها وفي التصدق بها. ولكن هذه الأحاديث منها ما يدل على أنه يعق عن الصبي وعن الذكري شاتان وعن الجارية شات. والحديث الأول فيها أن النبي حق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. فيمكن أن يقال يجزي الكبش، ولكن الأفضل أن يعق عن الشاب عن الولد شاتان مكافئتان، أي متماثلتين. وهذه من المواضع التي فرقت الشريعة فيها بين الذكر والأنثى، وجعلت الأنثى على النصف من الذكر، كما في الميراث والشهادة والدية، وهكذا مواضع معينة. هذا أحدها، موضوع مسألة العقيقة. والواجب على المسلم التسليم لشرع الله والرضا بحكمه. فالله الذي خلق الذكر والأنثى فرق بينهما في الأحكام، فله الحكم سبحانه. إن الحكم إلا لله، يحكم في عباده بما شاء، ويخص ما شاء بما شاء من الأحكام. وش عندك في الجمع بين الحديثين؟ أحسن الله إليكم. خرج أن النسائي وأبو الشيخ من طريق ابن عباس رضي الله عنه بلفظ كبشين كبشين. هو الحديث الأول؟ أي نعم. كبشين كبشين؟ أي نعم، وهو حديث صحيح. إذا صحت هذه الرواية زال التعاون وزال الإشكال. ولها شواهد، يعني شاتان مكافئتان غيرها من الأحاديث كلها تدل على هذه الرواية. إيش قال الصنعاني عليها؟ الصنعاني قال دل على أنه على الحديث الثاني، دل على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود لهذا الحديث، حديث عائشة. وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه يجزئ عن الذكر والأنثى عن كل واحد شاة للحديث الماضي، وأجيب بأن ذلك فعل، وهذا قول والقول أقوى، وبأنه يجوز أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن الذكر كبشا لبيان أنه يجزي، وذبح الاثنين وذبح الاثنين مستحب، على أنه أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين، ومن حديث عمرو بن شعيب مثله، وحينئذ فلا تعارض. هذا هو أول ما قاله، هو الجاري على موجب القواعد. الصنعاني قال، البسام قال: والروايات تختلف فيما عق به النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، فبعضها بكبش وفي أخرى كبشان، والثاني هو الذي ينبغي الأخذ به. نعم، حمل الله يعني لدلالة حديث عائشة. نعم. انتهى باب العقيقة. لا، بقي إلا الحديث الأخير. أحسن باب الحديثين. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه الخمسة، وصحه الترمذي. هذا مما يستدل به على وجوب العقيقة، لقوله مرتهن يعني محبوس عن خير يحصل له إذا عق عنه. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه، وهذا فيه الدلالة على توقيت العقيقة، توقيت ذبح العقيقة، وأنه في اليوم السابع. تذبح عنه ويسمى في اليوم السابع، وهذا على سبيل الاستحباب، ويجوز أن يسمى المولود في يوم ولادته، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة ابن أو مولود سميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. فالتسمية تجوز من أول ما يولد المولود، ويجوز ويستحب أن يكون في يوم السابع، يوم ذبح العقيقة. نعم، إيش قال المؤلف عليه الشارع على قول مرتهن؟ مرتهن بعقيدة. أحسن الله إليكم. قال الصنعاني قال: الخطابي اختلف في قوله مرتهن بعقيقته، فذهب أحمد بن حنبل أنه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه أنه لا يشفع لأبويه. قلت: ونقله الحليمي عن عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف، وهما إمامان عالمان متقدمان على أحمد. وقيل إن المعنى العقيقة لا يعني روي عنهما كقول أحمد. نعم، أحسن الله. سبحان الله. هذا تفسير يحتاج إلى دليل تعيين أثر الارتهان أو تفسير الارتهان بأنه يحجب عن الشفاعة. نعم. وقيل إن المعنى العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها المولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن، وهو يقوي قول الظاهرية بالوجوب. وقيل المراد أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك وقيل أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء فأميط عنه الأذى. ويقوي قول أحمد ما أخرجه البيهقي عن عطاء الخراساني، وأخرجه ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال: إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرض كما يعرضون على الصلوات الخمس. سبحان الله. مرة ما ذكروا تخريج في المحلى. وهذا دليل لو ثبت لمن قال بالوجوب. انتهى. نعم صلى الله عليه. باب الأيمان والنذور. حسبك. هذا يذكرون لكن يظهر أن الحديث يعني متكلم فيما هو. عندك شيء فيه يا محمد؟ في ماذا حصل لك؟ ما سمعت حصل لك؟ ما ذكره؟ نعم محمد الأسئلة ولا عندي فهم سام ايش عندك؟ في عندنا أحسن الله إليكم. هل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين أنه لو عفى عن الحديث الحجة حتى لو كان المولى يعني والله ما هو بين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له ولاية على فاطمة وعلى علي أبوته فوق أبوة علي. لكن لو قال فلان أو فلان أعطى عن ولدك وقال نعم معنى أنه استنابه فيه كما لو قال أنا أريد أدي الزكاة اللي عليك أخرجها كأنه تبرع له بزكاة ماله وهنا تبرع له بذبح عقيقة ولده والله أعلم. نعم صلى الله عليكم. هذا له أقول له وجه صلى الله عليكم. تخريج الحديث أخرجه ابن السني عن الحسن أن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وهي التابعة من الجن. قال المحقق أخرجه ابن السني في عمل يوم الليلة قال عن نعم عن الحسن بن علي وفيه جبارة بن المغلس ضعيف ورمي بالوضع. قال الذهبي في الضعفاء المتروكين قال أحمد كذاب وضاع، وقال في الميزان قال أحمد كذاب يضع، ثم أورد له أخبارا منها هذا. وخلاصة القول الحديث موضوع الحديث هذه مصيبة، أول الحديث لم يثبت بس، لكن الأذان ثبت أحسن الله إليكم. التأذين يعني قال الصنعاني قال فائدة، روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا، رواه الحاكم، والمراد الأذن اليمنى. قال المحقق يعني رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن هذا يكون ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، فيكون المشروع مجرد الأذان، الأذان فقط. بهذا تثبت يكون الأذان في أذن الصبي سنة. من ولد له مولود ولا ابن أو بنت لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم أيضا. قال الصنعاني والمراد الأذن اليمنى. وفي بعض المسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص. إيش قرأ؟ في أذن مولود سورة الإخلاص، لكن ما المحقق قال فلينظر من أخرجه، مع الوسائل الحديثة والبحث. أسأل الله إليكم التحنيك. قال ويستحب تحنيكه بتمر لما في الصحيحين من حديث أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. هذا كثير ما يفعله النبي، ما هو خاص بولد أبي موسى، فعله مع عدد، بل كان هذا هدي سيرة الصحابة يأتونه بالولدان ليحنكهم يبارك عليه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر، يتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم، كما إن الكبار يتبركون بفضل وضوئه وببصاقه عليه الصلاة والسلام. أما التحنيك بالشيء الحلو فهذا من الأمور الطبيعية، تفعله أمه أو القابلة أو غيره. صنعاني أحسن الله إليكم قال التحنيك أن يضع التمر ونحوه في حنك المولود حتى ينزل إلى جوفه منه شيء، وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ممن ترجى بركته. رأيكم في هذا القول؟ هذا الصنعاني؟ أي نعم. لا، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المختار في كل موضوع، التبرك بالصالحين، التبرك بالصالحين بالاقتداء بهم ومجالستهم، لا بالتبرك بآثارهم وثيابهم كما كان يفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن ذهب إلى ذلك. أحسن الله إليكم. أخيرا الصنعاني قال وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ونحوهما وأصدقهما حارث وهمام، قال ولا تكره التسمية بأسماء الأنبياء وياسين وطه خلافا لمالك. قال هنا سيذكر آثارا يعني السؤال فيها، قال وفي مسند الحارث بن أبي أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاثة من الولد ولم يسمي أحدهم بمحمد فقد جهل، فينبغي التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج فقد أخرج في كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة تكرمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير. هذه من أحاديث الصوفية الذين يغلون في الرسول ويكاد يغلب عليهم ذكر الرسول أكثر من ذكر الله، ويعظمون الصلاة عليه أكثر من تعظيمهم لتلاوة القرآن، ويبتدعون الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث ذكرها الصنعاني. اي نعم، عجيب. وفي سياق يعني التأييد لها. قال ابن رشد: يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم فيه أثر، يعني وقد سمي في الجاهلية سبعة بمحمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر. لا يعول عليها هذه الآثار والأقوال، لا يعول عليها. ومن أجل ذلك هؤلاء الذين أخذوا بهذه الأقوال يجعلون اسم محمد هو الجزء الأول من أسمائه، محمد فلان، محمد المهدي، محمد المهدي، محمد المركب، الصالح، محمد صالح، محمد سعيد، محمد صالح كثير، محمد أمين، الأمين عند الشناذقة كثير، المغاربة ومصر كذلك، محمد لطفي، محمد صبري، محمد كذا. لكنه أحسن من ذلك، لا أحسن من حديث فأذن في أذنه اليمنى وأقام لم تضرهم الصبيان. هذا فيه رجل وضع. أحسن الله إليكم. ابن القيم في تحفة الموجود ذكر بابا في استحباب التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، سرد الآثار، وهو قصير. نعم. ذكر فيه ثلاثة آثار أحسن الله إليكم، اللي هو الأثر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح، وما رواه البيهقي في الشعب من حديث الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيهم الصبيان وتقدم أنه موضوع، والثالث ما رواه أيضا من حديث أبي سعيد عن ابن عباس. قال إنه موضوع سم ابن القيم قال عليه شيء أورده فقط، ما خرجه ابن القيم أحسن الله إليكم. قال ما رواه البيهقي، الثاني ما رواه البيهقي في الشعب من حديث الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنهم الصبيان. والثالث، لكن تكلم المحقق على التحفة، قال وهو حديث موضوع، ثم ذكر يعني قريبا من الكلام الذي تقدم. والثالث ما رواه أيضا من حديث أبي سعيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى. قال وفي إسنادهما ضعف البيهقي. قال ابن القيم: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام،